preso por el árbol de los niños de Piaida. علماؤنا المتقدمون كانوا بيتكلموا بالشفرة، بيتكلموا لأهل عصرهم، تمام؟ يقول هذا حديث فيه علة. طلبة الحديث وتلامذة الحديث ممكن نكتشف، يعني أيام البخاري مثلا لو قال هذا الحديث معل مثلا، زي حديث ختام المجلس. ختام المجلس احنا بنقول ايه؟ جميل. ختام المجلس هذا الحديث العلماء مختلفين فيه، البخاري بيعله بيضعف، تمام؟ فالإمام مسلم تلميذ البخاري سأل هذا السؤال للبخاري، قال له حديث أبي هريرة في ختام المجلس، فقال له البخاري إنه يشتمل على علة قل من يعرفها. تقول الرواية فاصفر وجه الإمام مسلم وقال سبحان الله، ما هي؟ قال له استر ما ستر الله. ده البخاري بيقول له كده، استر ما ستر. فالامام مسلم يعني قاعد يتحايل على البخاري ويقول له طب قولها لي والكلام ده، فاعل هذا الحديث باسناد هو ذكره، قال له حدثنا فلان عن فلان، اسناد منقطع. يعني لو انت قريت القصه هتسال تاني طب فين العله؟ مسلم فهمها، تمام؟ مسلم أول ما البخاري ألقى عليه الإسناد عرف العلة فين، تمام؟ قال له مسلم دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، أشهد أنه لا يبغضك إلا حاسد. تمام؟ أنا هجيب القصة وأجيب الحوار بينهم وأدهولك، انت هتسأل برضه هي فين العلة. طب مسلم فهمها عشان ده العلم ده كان منتشر والناس كلها طلبة علم وعلماء وبتاع والكلام ده، فأول ما يعلل بالشفرة انت تفهم. انت عارف الشفرة اللي هي ايه بنظامنا احنا؟ ايه الافية، تمام؟ يعني انت مثلا تدخل واحد افية، انت وهو فاهمين، وقد يكون واحد ذكي في اللي قاعدين فاهم، وتلاقي برضو جماعة مش فاهمين، واخدلك ازاي؟ يعني مثلا واحد قال لأحد الشيوخ، قال له أنا عزمك على ديك عندي مربيه وكلام، وعزمك على الديك دي، قال له أجرى عرفكم بهذا؟ عرفكم إشارة إلى عرف الديك، ها؟ أهو مثلا تلاقي حد مش واخد باله، قال له أجرى العرف بهذا؟ اللي هو يقصد عرف الديك يعني، تمام؟ يعني حاجات زي كده، تلاقي واحد يفهمها وواحد ما يفهمهاش وكده. فكان علماؤنا المتقدمون كانوا يعيلون بالشفرة، يعني إيه؟ يقول كلمة هو فاهم وده فاهم وده فاهم. فعشان كده أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة أو البخاري أو العلماء الكبار دول لما يعرض عليه حديث يقول هذا حديث منكر ويسكت. اللي زي بقى مطلوب منه يمشي وراء الأسانيد ولماه عشان يعرف المنكر منين، جت منين كلمة منكر ده، أو الحديث ده باطل، البطلان ده جاي له منين. لازم أنا أقعد أمشي وراء الأسانيد وأرتبها بالترتيب المعروف عند المحدثين علشان أنت كطالب حديث تفهم كلمة منكر دي ليه. فممكن أخد لي 5-6 صفحات عشان أبين هو ليه منكر، في حين أنه لما قال منكر في أيامه كان طالب الحديث عارف ليه هو منكر، قلت إزاي؟ وده طبعا يعني إشارة من قول النبي عليه الصلاة والسلام على مشارف الساعة يرفع العلم ويظهر الجهل. فالعلم كل يوم بيرفع، يعني من 100 سنة مثلا ما كانش طالبة علم زينا، وبعد 100 سنة طلبة العلم الجايين زينا. احنا بالنسبة لهم هنبقى أئمة، برغم ان احنا دلوقتي ايه يعني ممكن نرجم بالحجارة عشان مثلا بتكلم في العلم وبتاعه وانت مين عشان تتكلم في العلم. لا، بعد 50 سنة هكون انا احد الأئمة، اقول لك ده فلان افتى وفلان قال وفلان عمل، كيف تخالف فلانا مع ان فلان ده في اياميه ولا حد كان بيلتفت له ولا حد معبره الى اخره. يعني فكل ما احنا بنصل الى مشارف الساعة العلم بيرفع لحد ما ينتهي رفع العلم برفع القرآن من الصدور. انت معاك آية في صدرك، نمت قمت من النوم مش موجودة في صدرك، ادي بقى. فلما الأدلة ترفع، وواحد حتى مخلص وعايز يعرف ده حرام ولا حلال ما يلاقيش دليل، لا دليل حرمة ولا دليل حل، يبتدي يقول أرأيت بقى، كل واحد بمزاجه، كل واحد يتكلم عنده، والعلم بقى يرفع لحد ما القرآن يرفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرى عليه في ليلة فيؤخذ ويرفع من صدور الناس وهم نايمين، فيصبحون لا آية في صدر بني آدم على وجه الأرض، حينئذ يكون هؤلاء هم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.